لأنك بحبس الرقاب حبست قيمتها ولم يعد له تصرف في أعيانها وينتظر ربحها ينتظر ثمرتها، وهذه الثمرة مربوطة بجهد متجدد، يسقي النخيل ويؤبر النخيل ويجني النخيل ويجفف التام، وكذلك الشاة مرعى ومسقى وحلب ورعاية، وكل ذلك خارج عن شرط القراض. اذا ان اشترط صاحب المال على العامل نخلا يبقي رقابه ويستثمر ثماره، او حيوانا يبقي اعيانها ويستثمر ثمراتها من نسلها وفوائدها، فهذا لا يجوز، وليس هذا من سنة المسلمين. شوف يا جماعة كم مرة يعيدها مالك في باب القراض، وليس ذلك من سنة المسلمين. اذا كل عمل في المعاملات والتعاقد ليس من سنة المسلمين فباطل، مهما تجددت الاحوال ومهما تغيرت الصور لن تخرج عن القواعد الاساسية، وجميع المعاملات المستحدثة لها أصول ترجع إليها في الغالب. نعم. إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يبيع غيره من السلع. أعطيت المليون، قلت في قماش وفي سكر وشاي 500 ونخيل وغنم وإبل وبقر في 500 وحبس. لا، ما في مانع ان 500 في نخيل وبقر وغنم وابل، لكن ابيعها كما ابيع السكر والشاي والثياب، لاني احصل على ربح في اعيانها واشتري غيرها وهكذا.